بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى في أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في نزول الأبطح. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح. وفي الباب عن عائشة وأبي رافع وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر. وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك. قال الشافعي: ونزول الأبطح ليس من النسك في شيء، إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: التحصيب نزول الأبطح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الأبطح هو مكان في مكة، وأقرب ما يكون له اليوم وساحة العدل، ساحة العدل. فنزله النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم مكة، ونزله أيضا حينما أراد أن يغادر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة فيها تفصيل، مسألة فيها تفصيل، هل كان نزوله مقصودا أو ليس مقصودا؟ الصواب أن نزوله في ذلك المكان كان مقصودا، لهذا روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أين تنزل غدا في حجته؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من ربا؟ ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب، حيث قاسمت قريش على الكفر. ذلك أن بني كنانة خالفت قريشا على بني هاشم أن لا يبايعوهم ولا يؤوهم. وأيضا رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ننزل غدا، يقول النبي، إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. إذن هو من هذه الجهة مقصود شرعا. أما كونه من أنساك الحج، أما إذن هو، أقول أعود أقول إنهم بارك الله فيكم، سنة لا ريب أنه أن نزول النبي فيه كان مقصودا، لما رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد حديث أبي هريرة. وأما كونه من النسك فليس من النسك، هذا لا ريب فيه، كونه من النسك فهو ليس من النسك. نعم. قال باب آخر. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبطح لأنه كان أسمح لخروجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة وذكر نحوه. هذا الذي قال هذا الصحيح أثر ابن عباس الصحيح. نعم. والتفصيل هو ما ذكرته، وهو أنه ليس من النسك لا ريب، ولكن نزوله كان مقصودا، نزوله كان مقصودا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيه مراغمة للكفرة، فيه مراغمة للكفرة. قال باب ما جاء في حج الصبي. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث غريب. قال حدثنا قتيبة قال غلط ولا النسخة عندك غلط؟ نسخة حديث غريب. لا ما هي غريب، مش مكتوب عندك يا أبو حديث ليش؟ ما أصلح. كم قال حدثنا انتهى الحديث؟ نعم أعطني. لا الحديث الصحيح، الحديث الصحيح أي من حديث ابن عباس عندك جابر هو أعطي الآدة إسنادة شو؟ قال حدثنا محمد المطريف الكوفي قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن السوق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله. لا حديث جيد، حديث جيد، النسخة غلط اللي فيها غريب هذه غلط، والحديث الصحيح أي من حديث ابن عباس وغيره، وفيه استحباب حج الصبي، فيه استحباب حج الصبي. قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر. وإذا حجوا بالصبي فإنهم يلبسونه لباسا يعني يشابه الإحرام إذا تمكنوا من ذلك، وأيضا يلبون عنه، يلبون عن الصبي إذا كان لا يحسن التلبية صغير مثلا يلبون عنه. وهذه الحجة كما قال ابن عباس أيما صبي حج ثم بلغ فإن عليه حجة أخرى، إن عليه حجة أخرى. يعني هذه الحجة لا تجزئ عن حجة الإسلام، فلا بد من حجة، لا بد من حجة أخرى. وما يفعله الصبي من محظورات الذي يظهر أنه أمر معفو عنه، أمر معفو عنه، لأنه ليس مكلفه وليس من أهل التكليف، ولأن هذه الحجة لا تغنيها عن حجة الإسلام. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قزعة بن سويد الباهلي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. وقد روي عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين.

فالاستطاعة تقدم أنها هي القدرة على أن يكون عنده راحلة وأن يكون عنده زاد وأن يكون صحيح البدن قادرا على السفر والركوب على الدابة وهكذا. فهذه من الشروط لا بد منها، لا بد أن يكون صحيح البدن. فإن كان شيخا كبيرا أو مشلولا غير ذلك فإنه لا يجب عليه، لا يجب عليه الحج. وإن وجد من يحج عنه من أبنائه فإنهم يحجون عنه. إن لم يوجد أحد فإن كان له مال فإنه ينيب من يحج عنه، ينظر من فيه دين وتقوى وصلاح فيعطيه مالا ليحج عنه. هذا الذي دلت عليه النصوص، أن الإنسان إذا لم يستطع أن يحج بنفسه وكان عنده مال فإنه ينيب غيره، لأنه عنده نوع من الاستطاعة، عنده الزاد وعنده الراحلة، لكنه لا يستطيع، فيمكن أن يعطي الزاد والراحلة لمن يحج عنه، يمكن أن يعطي الزاد والراحلة لمن يحج عنه. هذا من جهة. من جهة أخرى للحي أن ينيب غيره في الحج، الحي أن ينيب غيره في الحج في حج النافلة. يعني مثلا هو حج الفريضة فله أبناء وهو قد يكون يعني لا يستطيع، أو مثلا عنده ما يمنعه من الذهاب، فأقول يا بني حج عني نافلة. الصواب أن هذا جائز. وتقدم أن النوافل هي من حق الإنسان إما أن يحتفظ بها لنفسه أو يهديها لغيره. ولهذا في حديث ابن عباس أن النبي سمع رجلا يلبي فيقول لبيك عن شبرمة، قال صلى الله عليه وآله وسلم من شبرمة؟ قال فلان أو قال أخي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال الشافعي في هذا الحديث ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقام، فهو عام سواء كان فريضة أو كان نافلة. وهكذا الميت يجوز أن يحج عنه فريضة ونافلة، يجوز أن تحج عن الميت فريضة ونافلة. أما إن كان له مال فإنه يخرج من ماله إذا ما كان عنده أبناء يحجون عنه، ويعطى لمن يحج عنه. نعم. حكم أخذ المال، الذي يأخذ المال للحج عن غير، ما حكم أخذ المال؟ يأخذه، نعم، إذا كان هو يعني أعطاه المال ليحج به لنفقات الحج فإنه يأخذه، لا حرج عليه فيه. لكن ما نيته حينما أخذ المال؟ هل نيته المال أو نيته الحج؟ لهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية من أخذ ليحج فهذا حسن، ومن حج ليأخذ فلا خلاق له. نعم. قال باب، قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء

دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هكذا روي عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. في هذا الحديث إسناده ضعيف لكنه حديث حسن لأنه في الصحيح، لأنه متنه في الصحيح، وهو قول النبي دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وكما ذكر الترمذي رحمه الله كانوا يرون كما جاء في الصحيح عن ابن عباس أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، هذه عقيدة كانت موجودة عند قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد بيان إبطال هذه العقيدة، فقال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، واعتمر عليه الصلاة والسلام مع حجته، وأمر الذين حجوا معه ولم يهدوا أن يتحللوا ويجعلوها عمرا، وكان أمره في ذلك الوقت هو على الوجوب، أمر النبي لمن حجوا معه أن يتحللوا ويجعلوها عمرا كان على الوجوب، لا خيار له في ذلك. وكما قال أبو ذر كما في صحيح مسلم كانت المتعة خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا؟ لإظهار هذه الشعيرة عليه الصلاة والسلام لا بد من ظهورها وذلك بالعمل. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة أن يتحللوا يتحللوا من العمرة، يتحللوا بعد الطواف والسعي، ولهذا قال ابن عباس من طاف بهذا البيت فقد حل شاء أم أبى، فقد حل شاء أم أبى. ويستفاد أيضا من قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة إلى عدم الحاجة إلى تكرار السعي، عدم الحاجة إلى تكرار السعي مرة أخرى. وتقدم الكلام على هذا أن المتمتع إذا جاء وسعى أول ما يقدم أي مع عمرته فإنه لا يلزمه السعي بعد عرفة، هكذا جاء في الصحيح عن جابر رضي الله عنه وعن التابعين طاووس، وجاء خارج الصحيح أيضا عن ابن عباس بإسناد صحيح احتج به الإمام أحمد والشيخ الإسلام ابن تيمية والموفق بن قدامة وجمع من أهل العلم يرون أن المتمتع مثل عمله مثل عمل المفرد مثل عمل القارن، مثل عمل المفرد والقارن، إذا سعى أول ما يقدم فإنه لا سعي عليه. فإن قيل قد روى البخاري معلقا عن ابن عباس في حديث طويل أنهم سعوا بعد عرفة فالجواب أنه معلق، هذا من جهة، من جهة أخرى وصله الإسماعيلي بسند ضعيف. وأما قول عائشة وأما الذين أحلوا فطافوا طوافا آخر فهذه مدرجة وليست من كلام عائشة، وإنما كما قال شيخ الإسلام هذه من كلام الزهري، هذه من كلام الزهري، ولا يعرف عن أحد من الصحابة بإسناد صحيح حتى غير أثر ابن عباس رواه البخاري، لا يعرف عنهم أن واحدا منهم سعى بعد عرفة، لا يعرف هذا عن أحد من الصحابة. وتقدم الاستدلال بقول النبي خذوا عني مناسككم، والنبي ما سعى، ولو كان السعي واجبا لأمر الناس به عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أنه أمرهم أن يسعوا بعد عرفة عليه الصلاة والسلام. وقد قلنا إن القرآن أشار إلى هذا في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فقط. لم يذكر إيش؟ لم يذكر السعي. نعم. قال باب ما جاء، قال باب ما ذكر في فضل العمرة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو في الصحيحين، وهو في الصحيحين، وفيه التنبيه على فضل متابعة العمرة. متابعة العمرة، يتابع الإنسان العمرة أي يعتمر كلما تيسر له. وكان السلف يستحبون العمرة في غير أشهر الحج، يستحبون العمرة في غير أشهر الحج. وقوله الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، المبرور هو الذي لم يخالطه إثم، لم يخالطه إثم، هذا يقول النبي ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا يدل على فضل الحديث، يدل على فضل الحج، يدل على فضل الحج. جاء في حديث خارج الصحيح أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا. هذا والذي في الصحيح هنا قال: العمرة إلى العمرة، المتابعة تكون بين العمرة إلى العمرة. وقد صحح الشيخ الألباني عليه رحمة الله كما في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا عن ربه عز وجل يقول: عبدي أصححت له جسمه وأوفرت له ماله، تمضي عليه خمس لم يفد إلي محروم. يعني الإنسان إذا كان أعطاه الله المال وأعطاه الصحة والعافية فلا ينبغي أن ينقطع عن البيت خمس سنوات، إنما يذهب للحج أو العمرة، يذهب للحج أو العمرة، لأن الوفود يكون للحج ويكون للعمرة. وقد قال تعالى في آخر قوله تعالى: إن الصفا والمروة، قال: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال باب ما جاء في العمرة من التنعيم. قال حدثنا يحيى بن موسى وابن أبي عمر كلاهما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث الصحيحين عن عائشة وجابر وهو يدل على أن المرأة إذا كانت حالها مثل حال عائشة حجت، هي أول حجت متمتعة ثم حاضت ولم تطهر من الحيض، جاء يوم عرفة وما طهرت، فإنها تلبي بالحج وتكون قارنة. تقول إيش؟ قارنة بعد الحج. إذا أحبت أن تعتمر فإنها تعتمر، إنها منين تعتمر؟ من التنعيم، تعتمر من التنعيم كما فعلت عائشة رضي الله عنها. أما من سواها فإنه لا يسن له أن يفعل ذلك، لا يسن لأحد من الحجاج. يقول مثلا بحج مفرد، ها، فإذا انتهى الحج ذهبت إلى التنعيم واعتمرت، نقول هذا لم ينقل لا عن النبي ولا عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، لم ينقل عنهم ذلك، بل هو أقرب إلى الإحداث في الدين، أقرب إلى الإحداث في الدين. وعائشة نفسها رضي الله عنها كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم تحج، فإذا ثم تمكث في مكة بعد الحج، فإذا هل هلال المحرم ذهبت إلى الجحفة فأحرمت رضي الله عنها وجاءت واعتمرت ثم عادت إلى المدينة ثم عادت إلى المدينة. إذن عائشة لم تفهم أن هذا أن أن أن هذا يعني شريعة، إنما من كانت حالها مثله. ولهذا يسميها العمرة، هذا الشيخ الألباني يسميها عمرة الحائض. عمرة إيش؟ عمرة الحائض. نعم، أهل مكة يعتبرون من التنعيم، إذا أراد أهل مكة العمرة فإنهم يخرجون إلى التنعيم ويحرمون، لا حرج في ذلك، وفعله الصحابة وفعله التابعون. أما أهل الأمصار والآفاق فإنه لا عمرة من مكة، العمرة تكون من المواقيت، عمرة تكون من المواقيت. قال: باب ما جاء في العمرة من الجعرانة. قال: حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا، فدخل مكة ليلا فقضى عمرته، ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائد، فلما زالت الشمس من الغد خرج في بطن سريفة حتى جامع الطريق طريق جمع ببطن سريفة، فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف لمحرش الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. نعم، حديث حسن هذا، والنبي نعم اعتمر، هذه عمرته الرابعة في ذي القعدة من الجعرانة، وكانت ليلا. وفيه التنبيه على جواز العمرة في الليل، جواز العمرة في الليل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل في حجته بات في سرف ثم أصبح دخل مكة. المقصود أن فيه التنبيه على جواز العمرة بالليل وبالنهار، لا حرج في ذلك. نعم. قال: باب ما جاء في عمرة رجب. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة أنه قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: في رجب. قال: فقالت عائشة رضي الله عنها: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، تعني ابن عمر، وما اعتمر في شهر رجب قط. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، سمعت محمدا يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. يعني الحديث الأول قال في غريب في الصحيحين، هذا في الصحيحين من غير هذا الوجه، أن ابن عمر قال إن النبي اعتمر في رجب، فقالت عائشة يرحم الله أبا عبد الرحمن: ما اعتمر النبي إلا ومعه ابن عمر، وما اعتمر النبي في رجب قط، إنما كانت عمره في ذي القعدة. فهذا وهم من ابن عمر رضي الله عنه، وهم ابن عمر وعامة الصحابة والمؤرخين وكلهم يرون أن النبي، جميع عمر النبي كانت في رجب، حتى التي مع حجته عليه الصلاة والسلام. ومع هذا فقد ثبت عن عمر في المصنف رضي الله عنه أنه اعتمر في رجب، وهكذا ابن عمر. فالعمرة في رجب لا مانع منها، ولا تدخل في بدع رجب، ليست في من بدع رجب، لا، بدع رجب هي التي يفعلها الناس بغير حديث ولا أثر، ولا مثل صلاة الرغائب، ومثل صيام أيام الرجب، ومثل تعظيم آخر رجب لأنه يرون أنه حصل فيه الإسراء والمعراج، وكل هذا من البدع، كل هذا من. وهكذا قول النبي: لا فرع ولا عتيرة، العتيرة كانوا يذبحونها في رجب، هذا كله من البدع. أما العمرة فلا حرج أن يعتمر الإنسان، لأنه ثبت ذلك على عمر رضي الله عنه وعن ابنه. نعم. قال: باب ما جاء في عمرة ذي القعدة. قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا إسحاق بن منصور السلولي الكوفي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. هو في الصحيح وتقدم. نعم. قال: باب ما جاء في عمرة رمضان. قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن ابن أم معقل عن أم معقل رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس ووهب بن خنبش. قال أبو عيسى: ويقال هرم بن خنبش. قال بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنبش، وقال داود الأودي عن الشعبي عن هرم بن خنبش ووهب أصح. وحديث أم معقل حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال أحمد وإسحاق: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة. قال إسحاق: معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن. هذا الحديث في الصحيحين، لكنه جاء باسم غيره وعن ابن عباس وغيره، لكنها قيل إنها أم سنان في الصحيح أم سنان، ولعلها ربما تحدثت الواقعة أو النبي قال: ما بالك لم تحجي؟ فقالت: كان لنا ناضحان، فحج أبو سنان على أحدهما وترك لنا الآخر نسني عليه. فقال النبي لها: اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. هذا حديث صحيح، ويدل على فضل العمرة في رمضان، أنها أفضل من جميع الشهور، وأما من قال إن العمرة خاصة بتلك المرأة فقد قال ما ليس له به علم. الصواب أنها ليست خاصة بتلك المرأة، بل هي عامة لها ولغيرها. ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه اعتمر في رمضان، وأيضا رمضان من المعلوم أنه وقت تضاعف فيه الحسنات وفيه ليلة القدر خير من ألف شهر. يضاعف فيه فضل الصلاة، يضاعف فيه فضل الصدقة وغيرها. ولهذا قال: لمن قام رمضان، شوف خص رمضان هو بغيره، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا من صام رمضان، رمضان شهر تضاعف فيه الحسنات ومن ذلك العمرة. لكن العمرة هذه لا تجزئ عن الفريضة. يعني من اعتمر في رمضان فنعم له فضل من حج، له أجر من حج، لكنها لا تجزئ عن الفريضة، باتفاق أهل العلم أنها لا تجزئ عن الفريضة. هذا المعنى الكلام أن لها أجر ولكنها لا تجزئ يعني عن. نعم. قال: باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: حدثنا حجاج الصواف قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أنه قال: حدثني الحجاج بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما فقال صدق. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن الحجاج وذكر مثله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال أبو عيسى هذا حديث حسن هكذا رواه غير واحد عن الحجاج الصواف نحو هذا الحديث. وروى معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وحجاج الصواف لم يذكر في حديثه عبد الله بن رافع وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث. وسمعت محمدا يقول رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. هذا الباب متعلق بالإحصار وقال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. فهل الإحصار يكون بغير العدو؟ القول الأول هو قوله هو المشهور عن ابن عباس وابن عمر وجمع من الصحابة أن الإحصار لا يكون إلا بالعدو، ما يكون الإحصار بغير العدو. غير العدو ينتظر الإنسان كسر أو عرج، أصابه العرج أو دخل في المستشفى ينتظر حتى شفاءه ثم يعتمر. ثم إيش؟ لا بد يعني لا يتحلل بسبب الكسر أو بسبب هذا المشهور والمعروف. والقرآن أشار إلى هذا في قوله تعالى لما قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى أن قال فإذا أمنتم. فهذا فيه دليل واضح صريح على أن الإحصار يكون بالعدو، يكون بالعدو. جاء هذا الحديث وهو في الحقيقة حديث معلول، حديث معلول، ومع ذلك أخذ به جمع من أهل العلم، أخذوا بهذا الحديث. وربما استدلوا بقول النبي لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أحرمي واشترطي. فمعنى ذلك يعني أنها إذا ما استطاعت أن تصل إلى البيت بسبب مانع بدني لها فإنها تتحلل وتمضي ولا شيء عليها، ولا شيء عليها. قالوا ومثل هذا من كسر أو عرج أو أصابه العرج أو فإنه، والأقوى والمشهور هو القول الأول، وعلى كل حال إن وجد من الصحابة من يفتي بمقتضى الحديث الآخر، حديث من كسر الحديث هذا، فإنه يكون للسلف قولان في المسألة، إنما الذي وقفت عليه أن أكثرهم لا يرون الإحصار إلا بالعدو، أما الآخر فينتظر حتى لو بقي شهورا، ينتظر حتى يتعافى. قال باب ما جاء في الاشتراط في الحج. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أفأشترط؟ قال نعم. قالت كيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني. وفي الباب عن جابر وأسماء بنت أبي بكر وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح ولعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الاشتراط في الحج ويقولون إن اشترط فعرض له مرض أو عذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم يرى بعض أهل العلم الاشتراط في الحج وقالوا إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه، ويرونه كمن لم يشترط. نعم، لا، الحديث الصحيح، الحديث الصحيح أن النبي سأل هلما لم تحجي فقالت أني تجدني شاكية أو نحو ذلك، فقال النبي حجي واشترطي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذهب أهل العلم إلى، منهم من قال بهذا وأجازه مطلقا، ومنهم من فصل فقال إن كان يتوقع شيئا في أن يحدث له في طريقه فإنه يشترط كما هي حال مباحة، وإن كان لا يتوقع ذلك فلا ينبغي له أن يشترط، لا ينبغي له أن يشترط. واحتجوا بقول ابن عمر كما في الصحيح قالكم قال حسبكم سنة نبيكم فإنه لم يشترط، حسبكم سنة نبيكم فإنه لم، وهذا التفصيل جيد، هذا التفصيل جيد، وهو عمل بالحديث والأثر، فإن النبي ما قال هذا لغير هذه المرأة، ما قال للناس قولوا كذا، وإنما قال لهذه المرأة في مثل حالتها، فمن كانت حالته مثل حالة هذه المرأة فإنه يشترط، ومن لم يلس كذلك فلا ينبغي له أن يشترط، وعليه أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب من، قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو بالصحيح. نعم. قال باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حيي رضي الله عنها حاضت في أيام منى، فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا طافت طواف الزيارة ثم حاضت فإنها تنفر وليس عليها شيء، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض، ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. نعم، كلا الحديثين الصحيح، وهو يدل على أن طواف الوداع واجب، على أن طواف الوداع واجب، ولكن يستثنى من هذا المرأة الحائض، يستثنى من هذا المرأة الحائض، وقد أشار القرآن إلى طواف الوداع في قوله تبارك وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. إيش معنى مثابة؟ أن يعودون إليه مرة بعد مرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الراوي كان الناس ينفرون من منى من كل جهة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، أي الطواف، آخر عهده بالبيت. فطواف الوداع من واجبات الحج، طواف الوداع من واجبات الحج، ولهذا من تركه متعمدا فعليه دم، من تركه متعمدا فعليه دم، بقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. وقد ما والصحابة بعد النبي خفي على بعضهم خفي على بعضهم رضي الله عنهم إذن النبي للحائل، فكانوا يلزموا بعضهم يلزمها بالبقاء حتى بلغهم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للحائل. وحديث عائشة في صفية رضي الله عنها أن النبي أراد أن ينفر فقالوا إنها أن صفية لم تطف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألم تكن قد طاف؟ قالوا نعم. قال إذن فلتنفر. قصة لم تكن قد طاف طواف الزيارة وهو طواف الحج وطواف الإفاضة. قالوا نعم. قال إذن فلتنفر. هذا يدل على أنه خفف عن الحائض طواف الوداع. وفي هذا التنبيه على أن المرأة لا تعود إلى بلدها إذا لم تطف طواف الحج. لهذا وش قال النبي لما قالوا إنها لا ما طافت؟ قال أحابستنا هي. إذا النبي سوف يضطر أن يبقى النبي ومعه الجيش ومعه الخلق علشان تطهر. هذا يدلك على أن المرأة لا يجوز لها أن تغادر مكة وهي لم تطف طواف الحج طواف الزيارة طواف الإفاضة. يجب عليها أن تمكث حتى تطهر، فإذا طهرت طافت، وإن ذهبت إلى بلدها فهي محرمة وتنتظر حتى تطهر وتعود إلى مكة وتطوف، لأن طواف الحج ركن من أركان الحج. طواف الحج ركن من أركان الحج. قال باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حط فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الحائض تقضي المناسك كلها ما خلا الطواف بالبيت، وقد روي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها من غير هذا الوجه أيضا. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن حصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن حصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حديث عائشة في الصحيحين وقصتها معروفة ومشهورة رضي الله عنها. وفي كون عائشة انتظرت، انتبه الفائدة هذه، انتظرت إلى يوم عرفة كما في الصحيحين أنها تطهر، لكن ما تيسر ذلك. فيه التنبيه على أن الإنسان إذا قدم اليوم الثامن المعلوم هو اليوم الذي يحرم فيه الناس للحج، وهو متمتع فله أن يتمتع، له أن يعتمر، طالما أنه هذا اليوم الثامن ولا يخشى فوت عرفة، فالأفضل له والأكمل أن يتمتع يعتمر ويتحلل ثم يغتسل ويهل بالحج. هذا خلافا لمن قال من أهل العلم إنه إذا جاء اليوم الثامن لم يعد هناك مشروعية للعمرة. هذا غير صحيح. الصواب أنه إذا جاء اليوم الثامن فإنه يعتمر. ولهذا عائشة انتظرت رضي الله عنها إلى يوم عرفة هل تطهر أم لا، ثم بعد ذلك أدخلت الحجة على العمرة وصارت رضي الله عنها وسارة رضي الله عنها قارنة. وفي قول النبي، ولاحظ المسألة هذه مشهورة، لاحظ إذا المسألة هذه صارت مشهورة من الصحابة ومعروفة، وأن الحائض ممنوعة من الطواف، فيه التنبيه على أن غير الحائض يطوف بالبيت، غير الحائض يطوف بالبيت، ولا يقال له لا تطوف بالبيت محدث ولا غير محدث، طالما أن النبي لم يقل للناس توضأوا قبل الطواف، انتبه، ولم يأمرهم بهذا، ولم يأتي عنه أن الطهارة شرط للطواف واجب من واجبات الطواف، الصواب أنه يجوز أن يطوف الإنسان إذا، طبعا السنة أن يتوضأ، السنة في جميع المناسك، في في في الطواف، في السعي، في عرفة، كان ابن عمر يحرص على أن يكون على طهارة كما في الصحيح، لكن هذا لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. فإذا كونها تستثنى الحائض وتمنع، هذا يعني يدل على أن المسألة ما هي متعلقة إيش بالطهارة من الحدث. نعم إن كان جنبا يمنع، لأن الجنب ما يدخل البيت، لا بد إيش، ولا بد أن يغتسل. نعم. قال: باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي عن الحجاج بن أرطأة عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن أوس عن الحارث بن عبد الله بن أوس رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. فقال له عمر رضي الله عنه: خررت من يديك، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به؟ وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث الحارث بن عبد الله بن أوس رضي الله عنه حديث غريب، وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن أرطأة مثل هذا، وقد خلف الحجاج في بعض هذا الإسناد. هذا غلط يعني، بيلماني والحجاج كلاهما ضعيف، هذا غلط، والقصة هذه كلها مركبة وما قال. فالصواب أن الحديث الصحيحين نعم، لكنه ليس من هذا الوجه. نعم. قال: باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أنهم قالوا: القارن يطوف طوافا واحدا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يطوف طوافين ويسعى سعيين، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. قال: حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح. نعم، لم يرفعوه من بهذه الصيغة، وإلا ابن عمر فعل هذا كما في الصحيحين، أنه طاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا، سعى سعيا واحدا، ورأى أن ذلك يجزئه. طبعا هذا طبعا الإنسان أول ما إن كان قدم إلى، إن كان بالنسبة للقارن والمفرد، الطواف أول ما يقدمون هذا يسمى طواف القدوم، يسمى طواف القدوم. ولهذا عدوا أنه لم يطف طوافا واجبا إلا بعد عوده من عرفة. والسعي هو سعيه الأول وسعيه الأول ويعني وهذا يدلك على أن قول عائشة وابن عمر كما في الصحيحين أفرد النبي الحج يقصدان رضي الله عنهما أنه أفرد أعمالهما ولم يجعل للعمرة أعمالا وللحج أعمالا، إنما أفرد أعمال الحج. وبالنسبة لعمل القارن والمفرد والمتمتع الأظهر والله أعلم أنه واحد، كلهم عملهم واحد. ولهذا النبي لما أنه أمرهم أن يتحللوا ما قال لهم أنا قارن وأنتم متمتعين، لا، قال إني قد قلدت هدي ولبت رأسي فلا يحل مني شيء حتى أنحر هدي. إذن الفرق بيني وبينكم أني قد سقت الهدي، بل قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي عليه الصلاة والسلام. والصواب أن اللهم إلا إن المفرد له أن يقدم إلى عرفة مباشرة ما يجي البيت، وهكذا أيضا وهكذا القارن لو أنه قدم إلى عرفة مباشرة فحجه صحيح. الذي يأتي مكة لابد يأتي الحرم له متمتع، هذا المتمتع لابد إيش؟ لابد أن يطوف بالبيت وبين الصفا ويتحلل. هذا الذي جمع بين الحج والعمرة وهو لم يسق الهدي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة عائشة طوافك بالبيت وبين الصفا والعمرة يكفيك لحجك وعمرتك، كما رواه مسلم طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. هذا صريح في أن الجميع يسعون سعيا واحدا ولا يكررون السعي. نعم. قال باب ما جاء أن مكث المهاجر بمكة بعد الصبر ثلاثا. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي يعني مرفوعا قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه بهذا الإسناد مرفوعا. نعم، هذا في الصحيحين وهو يدل على أن المهاجر إذا حج المهاجر فإنه يبقى بعد قضاء النسك يؤذن له يبقى ثلاثا ثم بعد ذلك يمضي إلى المدينة، هي المهاجر. النبي في اليوم الثالث عشر ذهب وبات في الأبطح، ثم في صبح الرابع عشر صلى الفجر في عند الحرم، ثم غادر عليه الصلاة والسلام. ولعل نقف إلى هذا حد. بارك الله فيكم، وفق الله الجميع لما يحبه الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سم شيخ عبد الله، الله يحفظك بارك فيك. الأخوة ينتظرون يوم السبت فيه بعض الأسئلة، الله يحفظكم. أنا أحفظكم. بارك الله فيك. هنا يقول نحن من أهل العراق، يجوز أن نعتمر عمرة ثانية بعد الانتهاء من العمرة الأولى من ميقات في السعودية لأن ميقاتنا بعيد. اي نعم، لا حرج. شوف أقرب ميقات له مثلا قرن السيل أو الجحفة أو رابغ أو فإنه يحرم منه مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها. نعم. أحسن الله إليك. تقول هنا من طافت في الحج متمتعة طواف القدوم ثم حاضت ووقفت بعرفة حائض وأخرت طواف الإفاضة من أول يوم إلى ثالث يوم لتعجل الركب في السفر، طاف الثالث يوم طواف الإفاضة والوداع بنية واحدة، هل يصح حجها؟ نعم يصح حجها نعم. وذكرنا لكم أثرا في درس الأمس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتعجلون بطواف الإفاضة إلا من كان معهم رأة يخشى أن تحيض، وإلا فإنهم كانوا يجمعون طواف الإفاضة مع طواف الوداع، يجمعون طواف الإفاضة مع طواف الوداع. نعم أحسن لك. هنا يقول هل من حج عن الغير كان يحج عن والده ووالدته في آن واحد، هل يجوز هذا؟ لا أعرف هذا، لا أعرف أن هذا وارد في الأحاديث والآثار، إنما الحج يكون عن شخص واحد ما يكون عن شخصين، لكن هو اعتمر عن شخص وحج عن شخص لا بأس، أما أن تكون الحج أن يكون الحج عن شخصين هذا ما يصح، أو العمرة عن شخصين لا، إنما العمرة عن شخص والحج عن شخص هذا لا بأس به. الله يحفظكم. أحسن عليك شيخ. أن يقول الحجاج من أهل مكة يقصرون ويجمعون مع الناس، يقول السائل هنا أشكل علي أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بمكة ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. هذا صحيح، بس عمر ما قال هذا في عرفة ولا قاله في منى، إنما قاله في مكة، فالأظهر والله أعلم أنه يجوز لهم القصر مع الحجاج والجمع في عرفة وفي منى، في عرفة وفي منى، في عرفة وفي مزدلفة وفي منى. نعم أحسن عليك. هنا يقول السائل، هو أرسل هذه الرسالة قبل أسبوع، يقول أريد جواب من شيخنا الشيخ عبد الله، يقول أنا تزوجت من غير علم أهلي ولكن أهل الزوجة يعلمون وتم الزواج بحضور ولي أمرها والشهود، لكن حصلت مشكلة عادية بيننا وزوجتي خبرت أهلها بزواجي منها وحصل مشاكل بيني وبين زوجتي وإخوتي، وأنا طلقتها بالثلاث مرة واحدة بقول أنت طالق بالثلاث، فما الحكم مع العلم أن زوجتي تريد الرجوع وأهلي يريدون الانفصال، فماذا ينصحني شيخنا الشيخ عبد الله، هل أطلقها أم أراجعها مع أنها تطاولت على والدي وجزاكم الله خيرا؟ عمر رضي الله عنه أمر عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته، فذهب عبد الله واستفتى النبي فقال طلقها، قال طلقها. هذا طبعا فيه يعني فيه تفصيل، فيه فيه تفصيل، لكن كان الواجب عليك أن تستأذن أباك وأمك في هذا، في هذا الزواج، ولا تفعل شيئا من دون إذنه، فإن استطعت الإصلاح بينهم وأنت ترغب في الزوجة فلك العودة إليها، لأن طلاقك هذا وطلقة واحدة، وإن لا تعذر ذلك فييسر الله لك زوجة غيرها. نعم أحسن الله يك شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجزاكم الله خير على ما تبذلونه وتقدمونه. حياكم الله وبياكم. السلام عليكم ورحمة الله.